فضيلة الشيخ محمد، نود أن نستفسر عن حكم المبيت بميناء ليلة 11 و12 من ذي الحجة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المبيت في ميناء ليلة 11 و12 واجب من واجبات الحج، لا يجوز للحاج أن يخل به. سنة أن يبقى الحاج في ميناء ليلا ونهارا ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يفعل ما يفعله بعض الناس اليوم من كونه يأتي إلى ميناء في الليل ويذهب إلى بيته في النهار، إن هذا حج ناقص لا شك، إن كان مجزئا لكنه ناقص. بعض الناس يقول أفعل هذا لأنه أريح لي، فيقال فعلك السنة خير لك، أنت قد أتيت إلى هذا المكان تعبد لله تبارك وتعالى ليس ترفها ولا تنزها، بل إنما أتيت للعبادة، وإذا كنت أتيت للعبادة فافعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واصبر نفسك فإنما هما يومان فقط. فصار المبيت واجبا والبقاء ليلا ونهارا هو الأفضل والأكمل والأتبع للرسول.